بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة، أنا كنت يا ربي أسير غشاوة، رانت على قلبي فضل سناك. واليوم يا ربي مسحت غشاوتي، وبدأت بالقلب البصير أرى. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا، حاشاك. تائبا أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباكى. أخشى من العرض الرهيب، أخشى من العرض الرهيب، أخشى من العرض الرهيب علي يا ربي، وأخشى من